مسك وفعرته. غير مسك وفعرته، ما هي هذه العبارة؟ ماذا يقصد المؤلف رحمه الله؟ المسك والفأرة. المسك يقول فيه: ألم ترى أن المسك بعض دم الغزال. فهذه يعني فأرة المسك يكون يعني الطريقة التي تعمل أن يؤتى بالضبع، أن يؤتى بالغزال وتوضع في حديقة فيها الزهور وفيها الورود وفيها الرياحين، ثم تأكل منها. يعني هذه الغزال تأكل من هذه الرياحين وتأكل من هذه الورود وتأكل من هذه الأزهار، فإذا شبعت أجروها، يعني خلص، يعني ألزموها بأن تسير مسرعة قدر طاقتها، فإذا أسرعت في السير وتعبت من الجري خرج في إبطها أو عند الإبط هنا، خرج ورمة تشبه الفأرة، تشبه الفأرة صغيرة هكذا، ثم يأتون إليها ويجمعونها بحيث تكون في مكان واحد ويربطونها بخيط أو بسير أو غير ذلك، وتترك مربوطة. عند ذلك تكون هذه الفأرة مربوطة وخارجة عن جسم الغزال، فييبس محل الرب وتقطع وتستخدم، وهو من أحسن أنواع المسك، وهو أحسن أنواع المسك. يقول إن المسك من بعض دم الغزال. فالطريقة أنها تأكل من الأزهار ومن الرياحين ومن الورود، ثم بعد ذلك تجري بسرعة حتى تعرق، وإذا عرقت من الجري وفحمت من الجري واستنفذت طاقتها من الجري ربطت، فإذا يبس مكان الرب قطعت ولا تتأثر فيها الغزال، وهكذا. نعم، أعد العبارة. وما قطع من بهيمة الأنعام ونحلها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته. والطريدة وتأتي في الصيد، والطريد غير، نستثني من ماء بين، لأن الفأرة قلنا مسك وطاهر، وهو من أحسن أنواع المسك ويستعمل فهو طاهر، نستثنيه مما لأنها قطعت من الحي، قطعت من غزال حية فهي طاهرة ويباح استعمالها. قال هنا نستثني من القاعدة وهي ما أبين من حي فهو كميتته، نستثني الفأرة، فأرة المسك، وعرفنا كيف تستخرج فأرة المسك، ونستثني أيضا الطريدة، وعرفنا الطريدة أنها من بهيمة الأنعام أو مما يؤكل، إلا أنها تنذ ولا نستطيع، أما إذا استطعنا ذبحها وأرميناها بالسهام وتقطعت فلا يجوز، إذا كان باستطاعتنا أن نذبحها أو باستطاعتنا أن ننحرها ذبحا أو نحرا فأبنا منها شيئا فهو كالميتة لا يجوز. لكن إذا لم نستطع وندت ولم نستطع أن نستولي عليها فألقينا عليها السهامة وتقطعت، فهذه القطع تجمع وتؤكل ولا حرج في ذلك. نعم. باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. ترتيب المؤلف رحمه الله، أولا قال لنا الطهارة، موضوع الطهارة، بعد الطهارة المياه التي يمكن أن نتوضأ بها، المياه أنواعها طهور طاهر نجس، بعدها الإناء الذي نضع فيه الماء، انتهى، بقي علينا عملية التطهر. يبدأ الإنسان بالاستنجاء، يبدأ المرء بالاستنجاء أو بالاستجمار أو يجمع بينهما، ثم بعد ذلك يتوضأ. فلا بد من هذا الترتيب. أولا الطهارة تعرفها، المياه الآنية التي يوضع فيها الماء، البدء في العمل، البدء في العمل، الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وإذا جمع بينهما فهو أفضل. فذكر عن أهل قباء بأنهم يحبون أن يتطهروا، سألهم الصحابة قالوا إن المولى عز وجل أثنى عليكم، ماذا تعملون؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب ماذا تصنعون؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، نجمع بين الحجارة والماء. الحجارة وحدها تكفي، والماء أفضل من الحجارة لأنه ينقي أكثر، وإذا جمع المرء بينهما باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. من نجوت الشجرة أي قطعتها، معك فاس ولا قدوم؟ فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط به قبرا لأبيض ماجي. القدوم تقطع فيه الشجرة، وهنا نجوت من الاستنجاء من نجوت لأنك تقطع الأثر، تقطع أثر البول، تقطع أثر الغائط من السبيلين، تقطع أثر البول والغائط من السبيلين بهذا العمل الذي هو الاستنجاء. الاستنجاء نعم. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحو. إزالة الخارج من سبيل، السبيل هذا قبل أو دبر، إذا كان غير سبيل لو إنسان فتح له فتحة نسأل الله السلامة والعافية ما يسمى استنجاء، فتحة للبول أو فتحة للغائط ما يسمى استنجاء. فالاستنجاء للسبيلين، للقبل وللدبر، للبول وللغائط. فإزالة فالإزالة تكون بالماء، وإزالة الحكم يكون بالحجارة. نعم. ويسمى الثاني استدمارا من الكبائر. من الأول، من نجوت. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة. إزالة الخارج من سبيل قبل أو دبر بماء، أو إزالة حكمه بحجر، لأنه مهما عمل بالحجر لازم أن يكون هناك أثر، لكن الماء ما يبقي أثر. نعم. أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استدمارا من الجماد، وهي الحجارة الصغيرة. وهي الحجارة الصغيرة. الآن مثلا عندنا في الحج نرمي جمرة العقبة بسبع جمار، ونرمي الجمرة الوسطى كذلك، ونرمي الصغرى نسميها الجمار. هل التقطت الجمار؟ لا، معك جمرة زائدة إلى آخره. فالجمار هي الحجارة الصغيرة، والاستجمار سمي استجمار لأنه يكون بحجارة. نعم. يستحب عند دخول الخلاء. يستحب عند دخول الخلاء، يعني ذكر لنا البداية رحمه الله. فلاحظوا أيها الأحباب ترتيب المؤلف، ترتيب دقيق، ترتيب دقيق جدا. بدأ الطهارة، طيب عرفنا الطهارة، بايش يتطهر؟ قال بالمياه. طيب المياه وين نضعها؟ قال بالإناء الطاهر ولو ثمين الذي يباح اتخاذه واستعماله، والثياب والطاهرة والنجسة وكذا. ثم بعد ذلك بين لنا بالبداية، أول ما يبدأ الإنسان يستنجي أو يستجمر، يجمع بينهما، يكتفي بأحدهما. قبل الاستنجاء والاستجمار بين لنا عندما يريد أن يدخل بيت الخلاء، عندما يريد أن يدخل محل قضاء الحاجة ماذا يقول؟ نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحله، وهو بالمسجد الموضع المعد لقضاء الحاجة. الموعد المكان المعد المهيئ لقضاء الحاجة دورة المياه. وإذا كان في البر المكان اللي يريد يتهيأ فيه لقضاء حاجته، وإذا كان في البلد مكان قضاء الحاجة. نعم. أقول بسم الله، يقول بسم الله يسمي. وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا سمى ابتعدت عنه الشياطين، ابتعد عنه الجن. نعم. لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. إذا دخل الكنيف، الكنيف محل قضاء الحاجة، أن يقول المرء بسم الله، فهي حرز له أيها الأحباب. إذا قال بسم الله كلمة سهلة ميسورة، إذا اعتاد الإنسان أن يقولها، إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله، وإذا أراد أن يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كلمات سهلة. وإذا أراد أن يدخل قال أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، شياطين الجن وذكرانهم وإناثهم. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياد هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر. بالشر. نعم. والخبائث الشياطين. والخبائث الشياطين أو ذكران الجن وإناث الجن. نعم. وكأنه استعاذ من الشيء من الشر وأهله. فكأن الخبث بمعنى الشر والخبائث بمعنى الشياطين. فالإنسان حينما دخل إلى الخلاء وبرزت عورته استعاذ بالله من الشر وأهله أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وقال الخطابي هو بضم الباء. الخبث يعني الرواية الأولى الخبث بمعنى الشر، الرواية الثانية الخبث بمعنى ذكران الشياطين. نعم. وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال الله. دخل الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة. نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن الخبث الشر والخبائث أهل الشر. الخبث جمع خبيث وهم ذكران ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة لا يعجز أهدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونهره غفرانك، أي أسألك غفرانك، أسألك أي غفرانك من الغفر بمعنى الستر، أن تستر علي في ديني ودنياي. نعم. أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله إذا خرج، زيادة بعد أن يقول غفرانك يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. أذى إذا لو احتبس البول عند الإنسان أو احتبس غيره عند الإنسان ماذا تكون النتيجة؟ الهلاك. فالإنسان يحمد ربه أن سهل خروج الأذى من بول وغائر. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالأصل في المسلم أن يكون دائما متعلقا بالله عز وجل. إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله. إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يسمي، إذا أراد أن يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. لو بقي ما استطاع الخروج ماذا تكون النتيجة؟ الهلاك. نعم. فسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وأفاني، ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا. إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم الرجل اليمنى، إذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى، إذا أراد أن يدخل إلى البيت يقدم اليمنى، إذا أراد أن يخرج يقدم اليسرى، إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء، إلى دورة المياه، إلى محل قضاء الحاجة يقدم الرجل اليسرى، إذا خرج يقدم الرجل اليمنى. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أوضح لنا كل شيء، لا خير إلا دل الأمة عليه، حتى دخول الخلاء والخروج منه وكيفية الجلوس لدخول الخلاء عند قضاء الحاجة أوضحه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونهبه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. عكس المسجد، المسجد نقدم اليمنى في الدخول، وعكس منزل، المنزل نقدم اليمنى في الدخول، ونقدم اليسرى في الخروج من المسجد وفي الخروج من المنزل. الانتعال، إذا أراد الإنسان أن يلبس نعليه يقدم اليمنى، وإذا أراد أن يخلعهما يقدم اليسرى، وهكذا. نعم. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلأ فليبدأ باليسرى، وعلى قياده القميص ونحوه. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى، يعني عند قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم. حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننسب اليمنى، ويستحب بعده إن كان في فضاء. إذا كان في دورة مياه يقفل الباب والفيه. لكن إذا كان في فضاء لابد يبتعد، ما يكون عند الناس، يبتعد ويجعل يكون خلف شجرة أو خلف تل أو خلف رمل أو كذا، لأجل ألا تراه الأعين، لأن هذا العمل الأولى ألا تراه الأعين. نعم. فيبتعد في فضاء. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب ستاره لحديث أبي هريرة، يضع شيئا يستره. نعم. قال هذا إذا كان في فضاء، أما إذا كان في دورة مياه فالباب يكفي. نعم. قال: من أتى الغائط فليستطر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا، يعني بتثليث الراء مكان هش، لأنه إذا كان مكان صلب ربما البول يصل إلى أو يحصل منه في ثوبه أو في رجليه، لكن إذا كان مكان رخو عرض هشة فالبول يسير فيها. نعم. لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. فليرتد يعني يبحث عن مكان مناسب لبوله بحيث أن لا يرجع إليه، لأنه إذا كان مكان صلب أو على حجر أو كذا قد يعود إليه من رشاش البول. نعم. وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول. نعم. وإن لم يجد مكانا رخوة ألسط ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسحه، أي يمسه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة ظهره، ويضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره يعني ينفض ذكره ثلاث مرات لأجل أن يخرج ما بقي. نعم. بالمثنات ثلاثة، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، بحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من مواضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.